الله تعالى. وأما قوله ثم عليه لمبايعة الخلق له وتخصيصه عليا لمبايعة الخلق نفس عند وأما قوله اللي هو قول رافض اللي هو سمي نفسه في مقام الحلم قوله في كتابه ثم عليا بمبايعة الخلق له يعني أن علي إنما صار إماما بأن الخلق بايعوه. فعدل إذا تخصيصه هنا هذا كلام شيخ الإسلام رده على هذا الكلام فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق له بين أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر فحط هذه عفوا حط هذه بين قوسين اللي هي ثم علي بمبايعة الخلق له وكان ينبغي في الحقيقة يعني مستقر الكتاب ان يفرق بين يعني المتن اللي هو من كلام رافضي ورد الشيخ الاسلام رحمه الله. نعم. كلام ظاهر البطلان وذلك انه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم ان اتفاق الخلق ومبايعتهم لابي بكر وعمر وعثمان اعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنهم اجمعين. طيب هذا اول دول اول رد. أول رد على هذا يعني هو طبعا هذا الرافضي يذكر بأن أبو بكر باع اثنين وثلاثة وخلاص وعمر قال هذا ما فيش بيعة خالص وإنما فقط لأن أبو بكر هو الذي خلاه وأما عثمان يقول هذه كلهم الستة هذول اللي اجتمعوا وواحد هو اللي بايعوا وخلاص هذا خلاه أما علي لا هذا الخلف كلهم بايعوا. طبعا رد شيخ الإسلام على ان ابو بكر كان اجتمع في ام علي كلها ورد بما سمعنا في الردود السابقه ثم لما جاء الى هنا قال ان قوله ان علي مبنى في الخلق يقول ابو بكر الذين اجتمعوا عليه غير الذين اجتمعوا على علي بن ابي طالب سواء الذين باعوا الخلق كلهم اتفقوا عليه وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وذلك انه من المعلوم لكل من عرف سيره القوم ذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعثمان أعظم من اتفاق وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنهم أجمعين. وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علي في أول الأمر يعني الذين باعوا عثمان في اول الامر كانوا هم السته اللي هم كانوا صفه الصحابه فغير الذين باعوا علي في اول الامر الذين باعوا في اول الامر كانوا ناس اللي قتلوا يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. يكفي من اللي بايعوا عثمان علي علي حد يعني. نعم. فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وعبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة وطمأنينة وبعد مشاورة المسلمين ثلاثة أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه والقلوب مضطربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون وأحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال أنهم جاءوا به مكرها وأنه قال بايعت واللج على قفاه واللج على قتلي وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان وماج الناس لقتله موجا عظيما وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله وكان الناس معه ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه وصنف وكان الناس معه ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه فكيف يجوز أن يقال في علي بمبايعة الخلق له ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليه. ولم يختلف عليهم أحد لما بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان. وأما أبو بكر رضي الله عنه فتخلف عن بيعته سعد لأنه كانوا قد عينوه للإمام فبقي قد نعوده فبقي في نفسه ما بقي في نفوس البشر، ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يحارب ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل. والفتوى الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى في مسند الصديق عن عثمان عن أبي معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن والحميري تذكر حديث الصحيفة وفيه أن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاه هذا الأمر، فبر الناس تبع لدمهم وفاجرهم تبع لتاجرهم أو تبر الناس تبع لبرهم، يعني أبرار الناس تتبعون أبرار قريش. وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، فهذا مرسل حسن، ولعل حميدا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا بذلك. وفيه فائدة جليلة جدا، وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال، فقال الطائفة أنه إمام وأن معاوية إمام، وأنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يكن الاجتماع إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيره. وقال الطائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة. وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيره. ولهذا لما أظهر الإمام أحمد الترضيع بعلي في الخلافة وقال: من لم يرضع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا: قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من حمار أهله، يريدون من تخلف عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة علي بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. طيب شيخ، ممكن يقال أن في عهد الإمام أحمد استقر العلم على كلام أحمد يعني؟ نعم. وقال الطائفة الثالثة: بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون، وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيب، كقول البصريين من المعتزلة أبي الحذيل وأبي علي وأبي هاشم، وموافقه من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي حامد، وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. وهؤلاء أيضا يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله، كما أن عليا مصيب، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. ذكره أبو عبد الله بن حامد ذكر لأصحاب أحمد في ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وستين ثلاثة أوجه، أحدها كلاهما مصيب والثاني المصيب واحد لا بعينه، والثالث أن عليا هو المصيب من خالفه مخطئ، والمنصوص عن أحمد وأئمة السنة أنه لا يذم أحد منهم، وأن عليا أولى بالحق من غيره. أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون أن تركه كان أولى، وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام وكان مجتهدا مصيبا في القتال، وكان مجتهدا مصيبا في القتال ومن قاتله كان مجتهدين مجتهدين، وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. وطائفة خامسة تقول إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية فكان ترك القتال أولى، وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القائل فيها خير من القائل والقائل خير من القائل. والقائم خير من الساعي. وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. حسن أن ابني وكان قوله يعني في سر مقولة القول. إذا قلنا أن هذا نص الحديث فقل إن ابني هذا السيد. نعم. فأتلى الله على الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. قالوا وقتال اللغاة لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل باب، بل قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما قتلت. قال وهذا لمن لم يحصل وقالوا ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. وفي سنن أبي داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد يعني ابن سيرين قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أن أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدركك الفتنة. قال أبو داود حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن أعلم بن بضيعة قال دخلنا على حذيفة قال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا مصطاق مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك قال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أنصاركم حتى تنجلي عمن جلب. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلم لا تبدو الفتنة، وهو مما نزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية بن سعد كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكر وعمران بن حصين وأكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما ينبح به الرجل، بل كان مما بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه. ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجاهلين. وعلى هذا جمهور أئمة أهل الحديث والسنة، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيره. وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية ومن سوى هؤلاء من الخوارج والضواقم والمعتزلة مقالاتهم للصحابة لوجه آخر. والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه كثيرة مشتهر بين السلف والخلف. شيخ أشير القول المختار في توصيف قطع الصحابة تركه لا شك في الأول هو الذي هو مشى فيه لأن شيخ الإسلام إذا أنه لو كان ترك الأول لأن القتال الذي خاضه علي بن أبي طالب هو قتال الخوارج كان تركه أول لأنه تركه كان أحسن، هذا الذي يعني يشير عليه به من كثير من الناس أنه لو تركه يعني يكون أول، لأن لما خرج القتال بعد الشام بعد الشام يعني يجبرهم على يعني البيعة ولا يخرجهم عن جماعة المسلمين نشأ من هذا نصيب أخرى، وهو قتال من قتل مع خرج مع طلحة والزبير وحصلت هنا فتنة بين المسلمين وحصل قتال يعني حصل مساوي ضرر، ثم حصل مساوي ذلك أيضا خروج بعض القتال الصفين مرقت المارقة من جيش علي بن أبي طالب فقاتلهم بعد ذلك. هو القتال الذي كان هذا كان يعني لا شك الذين تخلفوا عن القتال بكبار الصحابة، كان هذا هو الموقف الأسلم والأحسن. الصفين ما يقرب للعراق، مو جيش الشام هو اللي جاي الآن. لا، غير علي أصلا هو خارج من المدينة للقتال. ليش خلي علي خارج من المدينة؟ خارج عشان انصار العراق، خلي يخرجون ولا يعني ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. المقصود أن الخلاف لخلافة علي وحروبه كثير من مشتهر بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلف له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين؟ فإن قال أردت أن أهلك يقولون أن خلافتهم عقدت بمبايعة الخلف له لا بالنص، فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على علي، على أن علي من الخلفاء الراشدين لقوله خلافة النبوة 30 سنة، فهم يرون النصوص كثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث يرون في صحة خلافة 3 نصوص كثيرة بخلاف خلافة علي، فإن نصوص ما في إشكال لازم. بخلاف خلافة علي فإن نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت عليهم الأمة عليهم، فحصل بهم مقصود الإمامة، وقتل بهم الكفار، وفتحت بهم الأمصار، وخلافة علي لم يقاتل فيها كعب ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة. وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره يعني من هذه يعني الأحاديث المكتوبة التي رواها كأن النبي نصحان مرعبين هذا رب عظيم جدا على هذه النقطة. الآن على الرأس بأن إمامة علي ثبت في إجماع خلق على ذلك، فبين أن القضية ما فيها إجماع خلق، ما في خلافة. طيب، الحمد لله رب العالمين.